الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 62 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بعجة يعني الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. هذا معنى ارتفاع الإيمان عنه، أنه يرتفع عليه كالظل، وشبهه بأمر محسوس كما ينزع القميص. نزع القميص ما هو معناه أنه ألقاه، لكن قريب منه، وهذا معنى أن الإيمان لم ينتفي عنه بالكلية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر. الآن يبدأ يسوق ما جاء من آثار الصحابة رضي الله عنهم موافقة لما جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم السكوني عن رجل عن عبد الله بن مسعود. ذكر من هو إبراهيم السكوني عندكم؟ عرفه؟ ذكر شيء؟ وأنت أصيل؟ ما ذكر. نعم. من معه جهاز يشوف عن إبراهيم السكوني من هو الذي يروي عنه سفيان الثوري؟ نعم. عن إبراهيم السكوني عن رجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر المعنى واحد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر مصبحا ظل مشركا، وإن سكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات فيها مات كافرا. صلى الله العفو والعافية. إن مات فيها يعني وهو لا يصلي مات كافرا، لا أنه إن مات وهو سكران، وإنما مات فيها في المدة التي لا تقبل فيها الصلاة منه، إن لم يصلي فكان كافرا. اللهم المستعان. نعم. ولهذا قال في الحديث الآخر: فإن مات فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال أو من نهر الخبال، خرجه الإمام أحمد المسلم وغيره. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مدمن الخمر كمن يعبد اللات والعزى. وهذا إما أنه على جهة التفخيم لهذه الكبيرة والتعظيم لها، أو يحمل على ماذا؟ على أن مدمن الخمر أي المستحل لها، كما جاء في اللفظ الآخر المقارع الخمر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد وسلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من يشرب الخمر مصبحا يظل مشركا. استغفر الله، نسأل الله العفو والعافية. ذكر عندكم شيء عن إبراهيم السكوني؟ عينت شيء؟ لقيت شيء يا أخي؟ لقيت شيء سلمك الله؟ إن عينت شيء أفيدونا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دوارة في وسطها أخرى. دوارة يعني حق دائرة، هذه معنى الدوارة، وحق في وسطها دائرة صغرى، فقال هذا الإيمان. نعم. وهذا ودور دوارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه. قال رجع إلى الإيمان. هذا محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو ابن زين العابدين، يقال له محمد الباقر، وهو أبو جعفر الصادق، توفي عام 120 أو 122. تفسيره هذا هو ما يسمى الآن باستخدام وسائل الإيضاح، حد دائرة كبيرة قال هذا الإسلام، ودائرة وسطها هذا الإيمان. فهذا الذي شرب الخمر خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لا أنه خرج من الإيمان بالكلية. وفي هذا رد لمذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال فنازعه رجل فقال إن يذهب بالسلطان فإن لنا الجنة. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زعم أنه في الجنة فهو في النار، يعني من زكى نفسه وقطع لنفسه أنه في الجنة، فهذا اغتر وأعجب وأصابه العجب والغرور والكبر. ومن زعم أنه مؤمن يعني كامل الإيمان فهو كافر، لأن هذا الزعم لا يدعيه المؤمن. وهذا الأثر لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام لوجود علة في سنده، فإن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي لم يلقى عمر، فيكون هذا من قبيل الانقطاع. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن السويد بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لصاحبه يا كافر باء بها أحدهما يوم القيامة. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إلى صاحبه. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا قال المسلم لأخيه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. اللهم استعان. إذا قال أنت عدوي العداوة الكاملة، لأن العداوة الكاملة لغير المؤمن، أما المؤمن فله عداوة من وجه وله مودة من وجه آخر، فالعداوة على ذنوبه والمودة على إيمانه، هذا الصنف الثاني من الناس في الولاء والبراء والمعاداة والموالاة. الصنف الثالث من لهم محبة كاملة وولاية كاملة، وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام والكمل من المؤمنين كالصحابة وأكامل المؤمنين، لهم ولاية كاملة لإيمانهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد يعني ابن راشد عن داود بن أبيه عن داود عن داود بن أبي هند وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا فيه عظيم فقه السلف من الصحابة والتابعين وكبير مخافتهم من الله وإجلالهم معاصيه. إنكم لتعملون أعمال يقولها أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أي تستهينون بها تستخفونها ولا تلقون لها بالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. ليه يا أخواني؟ لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فإذا ملئ القلب بمخافة الله وتعظيمه وإجلاله وتعظيم حدوده استصعب المؤمن معصية الله وإن دقت في أعين المستهترين المستخفين. وهذا الأمر يزداد في قلوب الناس لما كان فيها من قلة الإيمان قلة مخافة الله وخشيته فيعمل العمل يستهين به لاستمرأه تعود عليه رأى غيره يقع فيه فلم يبالي أي لم يقم في قلبه المخافة الكاملة من إيباقه بهذا العمل. تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات. وهذا يدل على رقة قلوبهم رضي الله عنهم وعظيم فقههم كبير علمهم. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. هذا حديث أنس في الصحيحين. وهذه الثلاث الخصال معيار لإيمانك تجد بها حلاوة الإيمان أي لذته وطمأنينة وسكينته وبفقدها تفقد حلاوة الإيمان لذته وسكينته. نعم. وفيه أن الإيمان يضعف حتى لا يجد لهذه ولأمثالها لذة ويقوى حتى يجد لهذه لذة فهذا حال قوته. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر. فهو مرة يروونه مرفوعا وهو الثابت ومرة يروى موقوفا على عبد الله بن عمرو. والعدد إذا جاء في الشريعة في الأدلة مذكور بعده المعدود فالعدد هنا له حقيقة وله مفهوم. فإذا ذكر العدد ولم يذكر بعده المعدود ينظر. فالغالب في الشريعة أن العدد هنا للتكثير وأحيانا يأتي لحقيقة المعدود. وهذه العلامات الأربع تتبع الأدلة هي خمس لأن الروايات يزيد بعضها بعض. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أتمن خان. وش الخامسة؟ وعد أخلف. ها؟ إذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف. هذه خصال المنافقين. وفي قوله كان منافقا خالصا نبه الحافظ بن رجب وغيره على أنها لا تكاد تجتمع على الدوام إلا من هو منافق مغموص في النفاق، صلى الله العفو والعافية. والنفاق العملي غير النفاق الاعتقادي، فهذه الخمس أو الأربع أو الثلاث من النفاق العملي لا من النفاق الاعتقادي. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر رضي الله عنه أمن القوم هو؟ قال نعم. قال بالله أنا منهم. قال لا، ولن أخبر أحدا بعدك. هذه لها قصة، فإن حذيفة رضي الله عنه يلقى بصاحب إيش؟ السر. أي سر؟ سر المهنة؟ لا، سر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أعلمه بأسماء المنافقين 17 الذين هموا أن يلقوه من عقبة تبوك ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أعلمه بأسمائهم وأسماء آبائه، وأمره أن لا يخبر بها أحدا. عمر كان يلح على حذيفة أنا منهم، فلا يخبره حذيفة، يأبى أن يخبره حفظا لسر النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ذكي، فكان إذا قدمت جنازة لحظة حذيفة يصلي عليها ولا ما يصلي، فإن دبر حذيفة ولم يصلي عرف أن هذا منهم، حتى جاء يوم قدمت جنازة لم يصلي عليها حذيفة وخرج، والمؤمنين صلوا عليها لأن المؤمنين مأمورين بمعاناة الناس بالظاهر، فقال عمر لحذيفة أهو منهم؟ قال نعم. قال أنا منهم، فأبى أن يخبره، حتى طعن عمر، طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، فشرب فجاءه الطبيب وأسقاه اللبن فخرج من جوفه، لأنه قطع الخبيث المجوسي أبو لؤلؤة أمعاء وبطن عمر، فقال الطبيب لعمر أوصي يا أمير المؤمنين، يعني أنت مزفي، أنت ميت، فأرسل إلى حذيفة أن جاء، فجاء حذيفة إلى عمر وهو في فراش الموت، فقال له عمر وتلك حالته نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ عمر في هذه الحال يخاف النفاق الاعتقادي، سأله بالله وهو مأمون على سر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حذيفة لا يخبر به، فقال لا يا أمير المؤمنين ولا أجيب أحدا غيرك، أي حتى لو نشدني بالله. واسترق حذيفة لحال عمر، إذا كان عمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق الأكبر من يأمنه يا أخواني؟ هذا يوجب الحذر والانتباه والخوف الشديد ألا نكون منهم، وإن شاء الله من حذر شيئا وخافه سلم منه، أما من أمن من الشيء لا يوشك أن يدركه، صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال قال أبو كلابة ما وجدت مثل أهل الأهواء إلا مثل النفاق، ما وجدت مثل أهل الأهواء إلا مثل النفاق، فإن الله قد ذكر النفاق بقول مختلف وعمل مختلف، قال غير أن جميع ذلك الضلال. نعم، أهل الأهواء مثل المنافقين، أقوالهم وأعمالهم تخالف ما هم عليه، صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر عن ليث عن نعيم بن أبي هند قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. هذا سبق مثله، لكن هنا في قوله من قال أنا عالم، سواء قالها بحاله أو قالها في نفسه أنا من العلماء، فهذا علامة أنه ما درى شيئا، بل أنه جاهل. العلم مثل البحر، كلما خضت فيه كلما ازداد عمقا وتلاطما في أمواجه، كلما دخلت في العلم كلما عرفت أنك ما حصلت شيء ولا علمت. ولهذا من ظن أنه بلغ وأنه علم فهذا علامة جهله، لأنها نتاج غروره وإعجابه بنفسه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. لا الشاة العائرة ولا العافرة؟ العائرة، عائرة بالهمز، همز على كرسي. ها أي نعم، أحسن عليك. تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. نعم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين، مرة تروح ترعى مع ذولا ومرة مع ذولا، بين غنمين، بين الإيمان والكفر. هذا شأن المنافق، لأن ظاهره خلاف باطنه، وباطنه يخالف ما أكنه في باطن، وباطنه خلاف ما أظهره في علانيته، صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عكرمة عن أبي عبد الله الفلسطيني قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القدة بالقدة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. وفرقة أخرى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال. الله المستعان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد عن حذيفة، وهو دلالة على عظم فقهه، فإنه راوي وعالم الفتن من الصحابة. قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، يصلي ركوع وسجود وقيام وقعود، لكن صلاة دخل فيها مثل ما خرج منها، ما غيرت فيه ولا أثرت فيه، صلى الله العفو والعافية، فقد الخشوع من صلاته. وآخر ما يفقد من الدين الصلاة. قال: وليصلي النساء وهن حيض، أي من غلبة الجهل، ولتركبن طريق من كان قبلكم، وتنقض عرى الإسلام عروة عرضة. منها الآن نقض عرى الإسلام بإهان التوحيد وتهوينه في النفوس، وظهر شنار وعوار إظهار عدم الولاء والبراء في دين الله بمسميات عدة: تعايش، عدم الإرهاب، عدم الكراهية. هذا دين ما بطقت عصا ولا فيها مجاملة. قال رضي الله عنه: وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ليش الصلوات خمس؟ يزين صلاتين. هذا حقيقة مذهب القرآنيون. الله يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إذن تكفي صلاتين، ليش خمس؟ لغلبة الجهل وترك السنة والأخذ بمحض القرآن كما زعم. وتأتي فرقة ثانية وهي المرجئة، تقول: خلاص الإيمان بالقلب، وأنا حتى لو ما صلينا ولا زكينا ولا صمنا ولا حجينا يكفي إيمان بالقلب. وكلا الفرقتين تزيدان في آخر الزمان، إلى أن يأتي وقت لا يدرون لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، يغلب الجهل عليهم وتنتفي بهذا ينتفي أهل الإيمان فلا يبقى إلا شرار أهل الأرض عليهم تقوم الساعة. الله يعيذنا وإياكم من هذه الأمور وهذه الفتن، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، ويحيينا وإياكم حياة طيبة، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.